أو كلام معلوم حال واجبة الذات ما دامت الذات معادلة إلا تلك بينها، لكن بين المعاني والمعنوية سيجب يعني قدرة تصوره قادر، علم يومه عالما، إرادة كونه مريدا واضح. طيب صفة يتأتى بها رجال ملكي وإعدامه على وقت الإيمان. أنا رأيت نقاش أن نبين يعني العلاقة بين المعاني والمعنوية ونفهمها جيدا، ثم نتطرق إلى بقية ما في الكتاب. لأن كل عبارة في الكتاب يعني هو أتى بعبارات تحتاج إلى بيانين، مثل أن القدرة تتعلق يعني بالمعلوم أم لا، هل أن القدرة كذا، أن القدرة فرع عن الإرادة فرع عن القدرة، أن القدرة فرع عن الإرادة والإرادة فرع عن الحكمة مع الفرعين، وهنا تجد تبريات وفعل في الكتاب. يعني كل مثلا تأخذونها في تحقيقها وتزيد إشكال المتوارث دائما إليه، لأن تلك الألفاظ فرع وعلة ولازم وبعض كون هذه الأشياء لا تليق بكلامه تبانت ووضحت، لكن نحن سنبينها. فدعنا الآن نبين العلاقة بين المعاني والمعنوية، سمات المعارف والمعنوية. الآن بينا في شرح الخلاص والآن الفرق بين الوجود والثبوت. صفات المعاني الجسمية ومعنى الجسمية أي تكون يدها وفي ذلك حفظ الخارج وصحة رؤيته. الثبوت لا ممكن حفظ الخارج لكن يناسب إلى درجة الوجود، هذا هو الثبوت الحالي. فالصفات المعنوية من أجل أن نحن في الحالة قال بها، ومن لم يثبت الحال قال بالمعاني التي لم يثبت، يعني لم يرد فيها صفات معنوية لم يقل فيها لأن صفات معاني تستجيبها، لأن صفات معاني تفصل جائزا عن الخلق. هي معنى هي متعلق تفصل متعلق، صفات معاني صفات متعلقة فتفصل متعلق ومتعلقها الامتنان ومتعلقها الامتنان. فمتعلق القدرة المقدورات، ومتعلق الإرادة المرادات، ومتعلق العلم المعلومات، ومتعلق المسموعات وكيل الموجودات، ومتعلق البصر المبصرات وكيل الموجود، ومتعلق الكلام. ها؟ خطاب المكلف المقابل، متعلق الكلام المقابل. فالقدرة والإرادة تتعلق فهي متعلق، فتحتاج الى متعلق، متعلقه هو، يعني هنا عندنا متعلق هي القدرة مثلا، والمتعلق هي يؤتي مالا، هذا الشيء يؤتي الحكم العام، لذي أهمية هي القدرة متعلقة بشيء، أي موت، ما تعرف الموت، أحسن لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستقيم سواء الا انه مستقيم. لان اذا تعلقت بالواجب يترتب عليه المستقيم، اذا تعلقت بالواجب تعلقت بالمستقيم يتعلق يترتب عليه المستقيم، فهذا الفرق ما يكون. فمن قال مثلا انه بالعجز وتوهم العجز لعدم تعلق القدره بالواجب المستقيم، هذا يقع ثم مرات، لان وظيفه القدره وتعلقها بالمؤمنات واللغز. لماذا؟ لأن القدرة ما هي وظيفتها؟ وهي تأتى بهذه الإيمان والإعداد. هل أن الواجب واجب الوجود يتأتى إيجاده؟ هو واجب موجود. فمثل ضروري الوجود لا يقبل الإيمان والإعداد، هل يقبل الإعداد واجب الوجود؟ هذا يعني الباطل. مستحيل. والآن الأول تصحيحها فيتركب عليه أمران مستحيلة تصحيحها ومستحيل إلا هذه المنهج نقول فيها تعليق لكم شخص غير صحيح عن الواجب. ما تعني الواجب؟ لا تصحى